جزاكم الله خيرا وبارك بكم. يقول: كيف التوفيق بين حديث أشد الناس بلاء الأنبياء الحديث وبين أن يكون البلاء بسبب فعل العبد وبسبب المعصية مع التسليم بعصمة الأنبياء؟ وهل كان بلاء أيوب عليه السلام بسبب ذنب؟ البلاء فتنة، والفتنة قد يرفع بها الرجل وقد ينقص من قدره، ولهذا البلاء ليس كل ما يصيب الناس من البلاء يكون بسبب الذنوب، بل إنه قد يكون بسبب رفع الدرجات. ولو أخذنا مفهوم البلاء يعني بمعناها العام الواسع لشمل أيضا ما يظن الناس أنه من الخير من الأموال والتوسع في الدنيا فإنه بلاء، فالبلاء هو أعم مما يظن أنه من المصائب، ولهذا الرجل قد يبتلى لرفع درجاته عند الله عز وجل، وقد يبتلى لتكفير سيئاته. ولهذا كان أشد الناس ابتلاء الأنبياء، ونبينا صلى الله عليه وسلم حصل له ابتلاء عظيم ورفعه الله عز وجل بهذا الابتلاء، لأن المبتلى ليس كغير المبتلى. ولهذا قال العلماء في الإمام أحمد: الإمام أحمد ابتلي بالسراء والضراء في عهد الخلفاء الثلاثة الذين يقولون بخلق القرآن، اشتدوا عليه وسجنوه وجلدوه، ثم لما جاء المتوكل أكرمه وأراد أن يبني له قصرا فأبى، فقالوا ابتلي بالسراء والضراء، دليل على أن البلاء يشمل النوعين. بارك الله فيكم. يقول: رجل أعطى والدي مواد بناء ولم يطالبه بالمال، وبعد 20 سنة تقريبا أخذ يطالبه بهذا المال، فما حكم هذا؟ أعيد السؤال. يقول: رجل أعطى والدي مواد بناء ولم يطالبه بالمال، وبعد 20 سنة تقريبا أخذ يطالبه بالمال. هذا من حقه، إذا أعطاه المواد وكان سعرها معروف وأمهله إلى 20 سنة فله أن يطالب، وأما إذا وهب له هذه المواد فإنه ليس له أن يطالبه. وهناك خلاف بين العلماء في الرجوع في الهبة، والصحيح أنه محرم لأن الموهوب له يتصرف فيها ثم يثقل عليه بعد ذلك أن يعيدها، ولهذا إذا ثبت أن هذا قد وهب فلا يجوز له أن يطلب المال. لكن إذا أعطاه هذه المواد بسعر معروف ولكنه لم يطالبه وأمهله وسكت عنه ثم طالبه بعد 20 سنة فإنه له يعني أن يطالب بحقه. بارك الله فيكم. هل حمل المصحف في كيس ووضعه في الأرض أثناء الصلاة من إهانته؟ ينبغي تنزيه المصحف ورفعه حسا ومعنى، وهذا من تعظيم شعائر الله ومن تعظيم كتاب الله عز وجل، ولكن إذا كانت هناك حاجة كأن يكون الرجل في الصلاة ولا يجد مكانا ووضعه بين يديه فلا بأس بهذا، لكن كان يخشى أن يتخطى، خصوصا إذا كان مستور يعني في كيس لا يراه الناس، إنه يخشى يعني أن يتخطاه الناس، فينبغي أن يرفع كتاب الله عز وجل وأن ينزل. وأما إذا كان مظنة عدم التخطي وليس هناك ما فيه امتهان للمصحف، فأفتى بعض العلماء بأنه يجوز وضع المصحف على الأرض إن كانت طاهرة. بارك الله فيكم. توضأت للصلاة ثم وفي أثناء الصلاة أدركت أن الماء لم يصب بعض قدمي بقدر يسير، فهل تجوز الصلاة؟ إذا كان بعد الصلاة وبعد الفراغ منها فإنه لا يضر إن شاء الله، وأما إذا كان قبل الصلاة ونسي أو أنه تنبه له وصلى فلا بد من إعادة الوضوء والسلام. بارك الله فيكم. يقول: يوجد في بيت خالتي بعض المشاكل بين أفراد الأسرة، فطلبت مني أن أقرأ لها القرآن في الماء، ثم هي أخذت هذا الماء المرقي وقامت برشه في أماكن داخل البيت، فهل عملي هذا صحيح؟ الرقية لا بأس بها، وأما أن يرش الماء في البيت فهذا غير معروف، وإنما تكون الرقية للرجل، تكون الرقية للناس، وأما أن تكون الرقية ثم يجعل هذا على الأرض الماء على الأرض هذا غير معروف، ويخشى أن يدخل هذا في البدع، والذي يشرع في البيوت ليس هو هذا، وإنما يقرأ في هذه البيوت القرآن سورة البقرة فإن الشياطين تفر من البيوت التي يقرأ فيها القرآن، وإذا دخل سمى وسلم على أهله ويغلق الباب. فينبغي أن نعرف الأسباب التي هي فيها دلة النصوص على نفعها، وهي أسباب شرعية كأغلاق الأبواب وعدم ترك النار في البيت، وكذلك السلام، وكذلك إبعاد وعدم إدخال الصور إلى البيوت. كل هذا مما فيه الحفظ. أما هذا الأمر الذي يعني سأل عنه السائل، يخشى أن يدخل في البدع لأنه غير معروف ولم يدل عليه دليل ولم يفعله السلف. بارك الله فيكم. يقول: والدي يوصي بدفنه في بيته، ولقد حفر قبره بيده وجهز كفنه، فهل يجب علينا تنفيذ هذه الوصية، علما بأن الهدف من ذلك هو إعاقة بيع البيت بعد وفاته؟ إذا أوصى الوالد بهذه الوصية وليس هناك محذور شرعي تنفذ الوصية. وأما ما ذكره من أن هذا يريد به عدم بيع البيت فهذا أمر ظني، ولا يتهم الوالد يعني بهذا. فإذا كان ليس هناك محذور شرعي يعني يترتب على هذا، مثل أن يكون هناك ضيق في البيت وأن دفنه فيه يعني أن يعطل بعض البيت وعليهم مشقة في هذا، فإنه تدرى المشقة، ويكون هذا إذا كان يعرفه من خطئه الذي فعله في حياته. لكن إن سلم من هذا وكان له مقصود شرعي، لأن بعض الناس يذكر أن بعض المسلمين في بلدان أخرى أنه يعتدى على قبورهم وأنه قد يحصل هناك اعتداء، فبعضهم يحب أن يدفن في بيته حتى لا يحصل هناك اعتداء. لكن إذا دفن في البيت ينبغي أن يعزل القبر في حجرة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن في حجرة عائشة بقي القبر معزولا في مكان غير الذي كانت تصلي فيه عائشة رضي الله عنها، فيجعل هذا المكان معزول في البيت، وتكون الصلاة في مكان آخر ليس المكان الذي فيه القبر. بارك الله فيكم. ما حكم مصافحة ابنة ابن عمي؟ لا يجوز مصافحة المرأة الأجنبية، وابنة العم وابنتها أجنبية على الرجل، وليست القرابات في الرحم مما يبيح لهم مصافحتهم، وإنما يحرم عليه مصافحة، وكذلك النظر إلى كل امرأة يباح له في الشرع أن يتزوج بها. نعم. بارك الله فيكم. يقول: عندنا في المسجد إمام على عقيدة منحرفة، ويقول على المنبر إن الله في كل مكان، ونوصح من بعض الشباب فلم ينتصح، ونوقش فلم يأخذ بالحق، فهل يجوز لنا أن نصلي خلفه؟ إذا كان يقول بهذه المقالة فهذه المقالة كفر، ولهذا العلماء يقول كل من تلبس بالكفر فإنه لا يصلى خلفه، من تلبس بشيء من الكفر والشرك فإنه لا يصلى خلفه، وإن كنا لا نكفره عينا إلا بعد قيام الحجة، لكن يحتاط لأمر الصلاة. بارك الله فيكم. رجل كان يشتغل في مصنع لصناعة الدخان، ثم تقاعد وأصبح يأخذ في مرتب تقاعدي، ثم توفي وانتقل مرتبه إلى زوجه، فما حكم هذا المرتب مع العلم أنه قد وجد في حسابه مبلغ من هذا المال؟ هذا لا بأس به في الميراث، لأن المال المحرم لا ينتقل لغير صاحبه، فالرجل الذي ينفق على أهله وعلى أولاده وليس لهم كفاية وليس لهم من ينفق عليهم إلا هو، فالحرام على من اكتسبه وهم ليس عليهم شيء. وهذا لو أن هذا الأمر لم يقرر هذا لوجد العنت والحرج والمشقة على الناس في أن كل من أكل عند رجل في بيته فإنه ينتقل المحرم إليه، وكل ميراث يعني الرجل إذا ورث أبناءه فإن المحرم ينتقل، وهذا فيه عنت وحرج على الأمة. والذي يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهود، واليهود كانوا يتعاملون بالربا، فدل على أن المال المحرم لا ينتقل لغير صاحبه إلا إذا عرف بعينه. العلماء فرقوا، قالوا إذا كان هذا الشيء معروف بعينه أنه مسروق، كأن يسرق شاة أو ذبيحة يعرف أهله أنها مسروقة لا يأكلون منها، أما إذا دخل في جملة ماله فإن المال المحرم على من اكتسبه. بارك الله فيكم. هل ينكر على الإمام من على المنابر في المنكرات الظاهرة؟ لا ينكر على الإمام يعني في الملأ سواء على المنبر أو في غيره، لأن هذا ليس فيه مصلحة. وعندما الناس الآن يتكلمون في ملأ ليس لهذا للحاكم في هذا مصلحة ولا للناس، يعني ما الذي يريد الآن الذي يتكلم في المساجد وفي المجتمعات؟ يريد أن يؤلب الناس؟ هؤلاء لا حول لهم ولا قوة، وإنما الذي ينفع أن يذهب ويناصح الحاكم سرا أو يكتب إليه أو يكتب لمن يكتب إليه، هذا هو الذي ينفع. بارك الله فيكم. يقول: قد يستدل البعض بحديث أفضل الجهاد كلمة حق في وجه سلطان جائر، فما التوجيه؟ نعم، هذا الحديث أيضا لا ينبغي أن يؤخذ به بمعزل عن النصوص الأخرى. النصوص الأخرى بيّنت أنه لا يجوز يعني الخروج يعني على الحاكم، وهذا الحديث أيضا هو مستقيم مع ما دلت عليه النصوص الأخرى، وهو كلمة حق عند سلطان جائر. فالسلطان الجائر هو الذي لا يمكن الناس من مناصحته، فإذا قام من يقول كلمة الحق أمامه ويبين للناس يكون هذا من الإنكار. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال يخرج عليه، وإنما قال كلمة حق، مثل أن يكون هناك شيء سائد في الناس، ظلم في بلد أو بدعة منتشرة ويتبناها الحاكم، وليس في الناس من يقول أن هذا خطأ، فيأتي أحد العلماء ويقول هذا خطأ. هذه كلمة حق إذا كانت عند سلطان جائر. وأما إذا كان السلطان هذا يخطئ ولكنه ليس من الحكام الجائرين، فإنه يناصح بالطريقة المعروفة، وهو أن يكون هذه المناصحة سرا بينه وبين الحاكم. بارك الله فيكم. كيف تكون إقامة الحجة، وهل هي للعلماء فقط أم قد تكون من جهة طلبة العلم؟ الحجة لا يقيمها إلا العلماء، وهم الذين عرفوا الحق بدليله وعرفوا الشبه وكيف يزيلون الشبه. لأن سهل الآن أن تعلم الجاهل، يعني الجاهل الآن لو سأل عن مسألة سهل على كل إنسان أن يعلمه إذا كان يعرف العلم. وأما من في نفسه شبهة فهو يحتاج أولا أن تزيل هذه الشبهة من نفسه، مثل الآن من يدعو غير الله، يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول له هذا شرك، يقول هذا من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يحتاج أن تزيل ما في نفسه من الشبه وما أدى إلى هذه المسألة، وله شبه وله كلام يقرره علماء السوء وتربى على هذه المسائل، فلا بد من إزالة هذه الشبه أولا، ثم بعد ذلك بيان الحق بدليله. هذا لا يكون إلا للعلماء، بل ليس لكل العلماء. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن جهاد أهل البدع أعظم من جهاد السيف، لأن قلة قليلة من العلماء الذين يوفقون لهذا الأمر. والحجة تقوم بأمرين: أولا بتقرير الحق، وبإزالة الشبهة المتمكنة. يعني ما من مسلم يقع في المخالفة بشبهة إلا وله دليل، يظن أنه دليل، وإن كان ليس بدليل صحيح لكن يظن أنه دليل، فلا بد من بيان أن هذا ليس بدليل، أو أنه إن كان دليل صحيح أنه لا يدل على ما قصد، وتزيل عنها الشبهة وتبين له أن ما اعتمد عليه أنه غير صحيح، ثم بعد ذلك تقرر عليه الحق بدليله، عند ذلك يقال أنه قامت عليه الحجة. وإلا إن كانت عنده شبهة لا يمكن، مثل المأمون كان يقول بخلق القرآن وبين له هذا الأمر لكن لديه شبهة قوية، مات ولم يتمكن العلماء والأئمة الكبار من استخراجها من نفسه، فهذا لا يكون إلا لأهل العلم. ثم أيضا قد يوفق العالم وقد لا يوفق، في أن قد تغلب الشبهة على المخالف فلا يمكن تكفيره ولا يمكن أيضا إزالة الشبهة عنه. نعم. بارك الله فيكم. هل يقال للحاكم الكافر ولي أمر؟ الكافر الأصلي ليس بولي للمسلمين، وأما المسلم فإنه لا يكفر وإن بدرت عليه بعض الأمور المكفرة إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. بارك الله فيكم. هل تصح إمامة من به سلس بول دائم؟ لا، لا يصلي إلا بأمثاله، من به سلس فطهارته لنفسه، ولهذا يتوضأ عند إرادة الصلاة، وهذا يصلي لنفسه ويصلي بأمثاله. وأما أن يصلي بغيره من الأصحاء فليس له أن يصلي، لأن صلاته لنفسه ضرورة، وليس من الضرورة أن يكون إماما لغيره. نعم. بارك الله فيكم. هل الحكم بغير ما أنزل الله وبناء الملاهي والترخيص لها يعد من الكفر البواح؟ وهل معنى الترخيص التحليل؟ الحكم بغير ما أنزل الله بين العلماء يعني الضوابط المتعلقة به، وهو أن من حكم بغير ما أنزل الله فهذه معصية، وهذه لو قلنا بأن الحكم بغير ما أنزل الله كفر لكفرنا الكثير من المسلمين اليوم، لأنه ليس الحكم بما أنزل الله مما يختص به الحاكم، القضاة والأمراء والوزراء وكذلك المدرس بين طلابه، كذلك الرجل في بيته وبين زوجاته، ما من إنسان الآن إلا وله رعية وهو مأمور بالعدل فيها وأن يحكم فيها بشرع الله. فإذا ينظر إلى جنس المسألة هذه التي هي الحكم بما أنزل الله، هذا شرع، الحكم بغير ما أنزل الله معصية. فإذا كانت في مسألة أو في مسألتين أو في مئة الحكم واحد، مثل الذي يشرب الخمر مرة أو مرتين إلى مئة، فشرب الخمر جنس هذا الفعل معصية، إذا تعددت لا يمكن أن ينتقل الأمر إلى الكفر. كذلك الحكم بغير ما أنزل الله معصية، لا يكون كفرا حتى يستحل، مثل سائر المعاصي، إذا فعل المعصية هو مستحل كفر، فإذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله فهذا كافر. ولهذا ذكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن الحاكم بغير ما أنزل الله يكفر إذا استحل أو اعتقد أن حكمه مساوي لحكم الله أو أنه يسعه الخروج عن حكم الله، وأما إذا حكم لشبهة أو لشهوة أو لإكراه أو لهوى في نفسه وهو يعلم أن هذا حكم الله وأنه عاصي فإن هذا فسق ومعصية. وكذلك التصريح يعني بالملاهي أو ببعض الدور التي فيها مخالفة فهذه من المعاصي، الذي يباشر العمل عاصي، والذي يأذن له عاصي، والذي يقر هذا العمل فهو عاصي، وليس هذا من الاستحلال، لأن الاستحلال هو أن يعتقد حل هذا الأمر، ففرق بين الإصرار وهو أن يداوم على المعصية وبين أن يعتقد أنها حلال. بارك الله فيكم. هل إذا ظلم الإنسان من طرف الحاكم فهل يجوز أن يدعو عليه؟ وهل يجوز غيبته في المعاصي المجاهر بها؟ لا يجوز له أن يدعو على الحاكم لهذا الأمر، وهذا مما يختص به الحاكم، لأن الظالم قد يدعى عليه، أما الحاكم فإن النبي صلى الله عليه وسلم عهد للأمة من رأى من أمير شيء يكرهه فليصبر، ومعلوم أن الدعاء خلاف الصبر. وأيضا جاء في الحديث أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بايع النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، قال وإن أخذ مالك وإن جلد ظهرك. ثم إن الدعاء على الحاكم دعاء على الأمة، ولهذا يدعى له بالخير والصلاح خير من الدعاء عليه، وله أن يطالب بحقه بالوسائل الشرعية، يعني أن يطالب وأن يذكره الله وأن يبين له النصوص وأن يبين له عقوبة الظلم بالوسائل المعروفة وبالخطاب اللين، وأما أن يدعو عليه فهذا يخالف الصبر الذي أمرنا به. جزاكم الله خيرا ونفع بكم.